فمن God. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ نادى ربه نداء خفيا. قال ربي إني وهن العظم مني وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. يرثني ويرث من آل يعقوب واجعل رضيا وكانت امرأتي عاقرا يا حياة خذ السلكاوي وضمن قضاة قراء الدقهلية المقيم بسلكة مركز المنصور.